إذا ننتقل إلى صحيح البخاري. كتاب العلم، ما زلنا مع البخاري في كتاب العلم، باب من ترك بعض الاختيار، باب من ترك بعض الاختيار. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله ابن موسى، وهو مر علينا قبل ذلك من شيوخ البخاري ومن ثقات الأثبات. قال عن إسرائيل، إسرائيل بن يونس، إسرائيل بن يونس هو جد أبو إسحاق، إسرائيل بن يونس من الثقات، وثقه كثير من العلماء على أن الإمام ابن المديني تكلم فيه، على أن الإمام ابن المديني تكلم فيه. قال عن إسرائيل عن أبي إسحاق، أبو إسحاق السبيعي، كما قلنا أبو إسحاق هو أيضا وعاء للعلم، يعني كان يدلس وتدليسه قد جعلوه العلماء في أقل درجات التدليس. قال عن أبي إسحاق عن الأسود، الأسود هو الأسود بن يزيد، الأسود هو الأسود ابن يزيد. الأسود بن يزيد النخعي، الأسود بن يزيد النخعي. قال لي ابن الزبير ابن الزبير وعبد الله بن الزبير، كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طبعا تعلمون عبد الله بن الزبير وهو من العبادلة الأربعة، عبد الله بن الزبير وهو من العبادلة الأربعة. يقال الحديث فيه كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فأعطى دمه لعبد الله بن الزبير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضعه في مكان لا يراه أحد، لا يصل إليه أحد، فشربه. ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أين وضعته؟ قال: وضعته في مكان أمين، وأشار إلى بطنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للناس منك وويل منك للناس. والحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف ضعيف. عبد الله بن الزبير صار خليفة للمسلمين، وتعلمون أنه خرج على الحجاج وقتله وضرب ورمى الكعبة بالمنجنيق. قال: كانت عائشة، عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هي أم المؤمنين، وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهي أعلم نساء العالمين، أعلم نساء العالمين. قال: كانت عائشة تسر إليك كثيرا عن الأسود. قال لي ابن الزبير: كانت عائشة تسر إليك كثيرا، فما حدثتك في الكعبة؟ قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم بكفر أو بجاهلية. قال: يا عائشة رضي الله عنها وارضاها، لولا قومك حديث عهدهم بكفر أو بجاهلية لنقضت الكعبة، فجعلت لها بابين، بابا أو قال باب يدخل الناس منه وباب منه يخرجون. ففعله ابن الزبير لما علم من عائشة ذلك، فعله ابن الزبير، هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم. تعلمون بأن الكعبة ليست على قواعد إبراهيم، تعلمون أن الكعبة ليست على قواعد إبراهيم، وإنما تقاصرت النفقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، قال: تقاصرت النفقة بقومك، ما تقاصرت عن فقر، هم كانوا أغنياء أثرياء جدا، لكن هم أرادوا أن يبتنوا الكعبة بالمال الحلال الصرف، لا حرام فيه، وكانوا يخلطون بين الحلال والحرام، لذلك تعاقدوا على ألا يضعوا درهما إلا حلالا. وهذا صار دليلا للفقهاء في القول بأن حتى الأموال التي يكون فيها التطهير لا يكون في بناء المساجد، التطهير لا يكون في بناء المساجد بهذا الباب. والمسألة فيها ما فيها من التفصيل الفقهي لسنا بصدده الآن. فقالت: قصرت بهم النفقة، فبنوا البيت على على على الركن اليماني، الركنين اليمانيين، لكن ما استطاعوا أن يجعلوا ذلك على الركنين الشاميين. وهناك من الحجر ستة أذرع بأنها من الكعبة، وهناك ستة أذرع من الكعبة لم يعني لم يجعلها لم يشملها البناء، ستة أذرع لم تدخل. لذلك لما سألت عائشة رضي الله عنها وأرضاها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في البيت يعني داخل البيت، قال صلي في الحجر، قال صلي في الحجر، الصلاة في الحجر كأنها صلاة داخل البيت، لأن في ستة أذرع، هذه الأذرع الستة من الكعبة لم يتكامل بنا الكعبة عليها. ولذلك لما نقل لابن عمر قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لأنها قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قوائم إبراهيم، قال نعم، إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتمسح إلا بالركنين اليمانيين، الحجر الأسود والركن اليماني، ما كان يتمسح إلا بهما، لأنهما على القواعد، أما الركنان الشاميان ما ليست على القواعد. الغرض المقصود هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لعائشة ما كان من قومها، وهي سألته أيضا لما الباب مرتفع، قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. حتى في الجاهلية بتعرف الجاهلية فيها ما فيها التفاخر طبعا كما تعلمون، قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، قال ولجعلت بابها إلى الأرض، أو قال وجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا منه يخرجون. وهنا بوب الإمام البخاري باب من ترك بعض الاختيار، باب من ترك بعض، وهذا مستقى حكم، شوف انظر إلى فقه الإمام البخاري، مستقى بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر الذي فيه المصلحة وهو بناء الكعبة على قوائم إبراهيم، ترك الأمر الذي فيه المصلحة وهو بناء الكعبة على قوائم إبراهيم، ومع ذلك لم يفعل، وهي مصلحة، وإدخال الأذرع الستة في البناء هذه مصلحة لأنها من الكعبة، ومع ذلك تركها. فقال ترك بعض الاختيار، لما؟ هنا سنبين لأصل المسألة. إذن إمام البخاري يقول من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه، وهذا والله استقاء بفقه الراقي من الإمام البخاري يبين كيف فقه الدعوة وفقه التعامل وأيضا فقه التطبيق، مع وجود العلم هناك فقه آخر وفقه التطبيق، وهو النظرة المقاصدية. يعني هذا الحديث أيضا من الأدلة الكثيرة التي تحوي لنا أساسا مهما جدا في التطبيق الفقهي العملي للعلم وأساسات العلم، وهو النظرة المقاصدية، هذا نظرة لمقاصد الشريعة، لأن من مقاصد الشريعة تحصيل المصالح والمنافع وتقليل تكثير المنافع أيضا المصالح وتقليل المفاسد وضر أو ضر المفاسد تقليل المفاسد، وإذا تعرضت مفسدتان روع جانب المفسدة الكبرى باستخدام المفسدة أو باستعمال المفسدة الصغرى، وإن كانت المصالح مصلحة ومفسدة فضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، من أجل أن المفاسد قد تعمل الفساد وينتشر وينتشي ويكون بذلك الأمر على الفساد لا على الإصلاح. قال باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس، وهذا استقاه من قول سلم حديث عهدهم بكفر، لن يفقهوا، ولأن عندهم تعظيم شعائر الله جل في علاه، يقولون الكعبة عظمها آباؤنا أجدادنا، ويأتي محمد فيهدمها وهي قبلة الناس الأولين والآخرين، فكيف يهدمهم لا يعلمون، فقد يهرف كثير منهم بما لا يعرف، فتكون المفسدة الأعظم من ذلك، هنا المسائل هذا بالنسبة للتبويب. أما لطائف الإسناد ففي الإسناد الأسود هو ابن قيس النخعي، الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، وهذا من نبلاء التابعين، ولذلك كانت عائشة تعطيه وتعطي مسروقا، ومسروق أبو عائشة كان من طلاب عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فالأسود بن يزيد العجب منه أن بعض العلماء قال يعني رحل الأسود أو حج الأسود 80 مرة حجا وعمرا لم يجمع بينهم، في 80 مرة حج وعمرة لم يجمع بينهما، ما معنى هذا؟ هذا من فضل الأسود. ما معنى ذلك؟ وهذه من قبله، ما أحد يعرف تفسير ذلك؟ عليكم السلام وبركاته. طول العمر جيد. جاءت قال حج بنفسي وأعان غيره على الحج، ممتاز، لكن ليست هي. يتابع من حج عمر سنين عمره، وهذا فضل. وقد قال سلم تابع من حج والعمرة فإنهم ينفيان الفقر والذنوب. بقي إجابة أخرى، ما زلنا ننتظر. حج عمر نعم جيد، ما زلت أنتظر الإجابة. كم يحزنني هذا، نعم حقا يحزنني هذا. ما جاءت، ما جمع خوفا من التبذير وحتى جيد جدا، مشاركة جيدة جدا، لكن ما زلت أنتظر الإجابة. إلى الآن ما جاء. قلت الأسود بن يزيد وهو من خيار التابعين، وكان من الملازمين لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقيل فيه بأنه كان رجلا عابدا تقيا نقيا، حج واعتمر 80 مرة دون أن يجمع بينهم. سبحان الله. طيب هو ممتاز، يعني أم تلا يعني قاربت، تقول بأن سلم نجمع بينهم، وإن كان سلم كان قارنا. هو الحق نعم، هو أصالة يعني كأنه كان يتبنى ما تبناه أبو بكر وتبناه عمر، ما كان يتمتع، ما كان يجمع بينهما فيحج على الإفراط ثم يعتمر. ولذلك كان المذهب عند أبي بكر وعند عمر وعند عثمان ألا يبقى البيت شاغرا، بأن من جاء بحج لا يجمع معه عمره ويأتي بعمره مفردة. فكان يفعل ذلك الأسود بن يزيد، فكان يتبنى عدم الجمع بينهما على ما قال أبو بكر وعمر حتى لا يبقى البيت شاغرا، فكان يتعبد لنا الفعلاء بالحج إفرادا وبالعمر إفرادا ولا يجمع بينهما في هذا. هذا الذي يعني يظهر من أنه ما جمع بينهما، لأنه كان يتبنى ما قاله أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم كانوا يمنعون من التمتع حتى لا يبقى البيت شاغرا. هذه من لطائف الإسناد. أما المسائل في الحديث في قول السلام لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين، يعني بنيتها على قائم إبراهيم في الرواية الأخرى في الزيادة. هنا نقول المسألة مهمة جدا في هذا الباب، المسألة المقاصدية، مسألة مقاصد الشريعة، والنظر إلى المفسدتين إذا تعارضتا، النظر إلى المفسدتين إذا تعارضتا. فإذا تعارضت مفسدة مع مفسدة أخرى فلا بد أن تراعى المفسدة الكبرى باجتنابها وارتكاب المفسدة الدنيا. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة. هدمت الكعبة، هذه هناك مصلحة، تعارض مصلحة ومفسدة هنا. فالمصلحة بناء الكعبة على قوائم إبراهيم، لأنها بقيت هكذا على غير قوائم إبراهيم، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمسح بالركنين اليمينيين، وإلا فقد أنكر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه على معاوية ابن أبي سفيان بأنه لما جاء تمسح بجميع البيت، فقال له كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمسح إلا بالركنين اليمينيين، فقال له ليس شيء من البيت مهجورا، قال له لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال صدقت وامتنع، قال صدقت وامتنع، قال صدقت وامتنع رضي الله عنه وأرضاه. فهنا المصلحة أن يجعلها على قوائم، على قوائم إبراهيم، لكن هذه مفسدة، مفسدة ألا تكون على قوائم إبراهيم أدنى دنيا، ومفسدة أعظم بأنه لو فعل ذلك فإن أهل مكة لا يستطيعون تحمل هذا، وهم يرون الناس يعظمون الكعبة وأن الكعبة قبلة الأولين والآخرين، وأن الناس لهم ما لهم من التعظيم للكعبة، فهدم الكعبة أمامهم كأنه عندهم الشيطان يؤسس لهم على أنها استهان بها. فراعى السلام هذا الجانب وخشي عليهم من الفتنة في دينهم، وأنها تكون فتنة لكثير منهم فيرتدون عن دينهم، فخشي عليهم ذلك وامتنع من هذه المصلحة خوفا من المفسدة العظيمة التي يمكن أن تقع ما بينهم. لذلك قال لها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا منعتها على قائد إبراهيم. وهذه أيضا فيها دلالات واضحات على أن على احتمال ضعيف العلم وأيضا على من لم يصله العلم. وهذا له نظائر في الشرع كثيرة جدا. الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد اعدل فإنها قسمة لا يرد بها وجه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قاله خالد أو قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. أو قصة أخرى قالها خالد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، وهو نفاقه ونفاقه ظهر جليا. ومع ذلك قال: لا تفعل، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ومن ذلك أيضا من هذه الصور التي يعني فيها النظر مراعاة جانب المفسدة الأعظم المفسدة الأدنى قول الله جل في علاء. وقال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. هنا مفسدة عظيمة، هذه المفسدة أنهم يأخذون في آيات الله جل في علاء. هناك مفسدة أعظم في الإنكار، لو أنكروا عليهم يمكن أن يقتلوهم مع الضعف الذي هم فيه. فالله تعالى جعل الأضعف عندهم بأن يرحلوا ولا يجلسوا، يرحلوا ولا يجلسوا خوفا من الفتنة العظيمة التي قد تقع إذا أنكروا قتلوهم. والمسلم في هذا الوقت كان مستضعفا جدا، لذلك أمر الله تعالى لا يرتضي بالمنكر هذا ولا يجلس فيه ويسير. وقال الله جل في علاه أوضح من ذلك في قول الله جل في علاه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. مفسدتان، هناك مصلحة وهي سب تسفيه أحلام الكفرة وسب آلهتهم الباطلة، ومع ذلك هذه المفسدة وإن كانت هذه مصلحة لكنها ستؤوي ويلزم منها مفسدة أعظم، هو ما بينه الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نعوذ بالله من الفتنة. طبعا بغير علم هنا بجهال ليست بجهل، وإلا فهم يعلمون أن هذا لا يجوز وأن الله ربهم سبحانه وجل وأن الله ربهم جل في علاه. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: بئس أخو العشيرة، ثم قال: أدخلوه فهش وبش في وجه، هش وبش في وجه. هنا مراعاة هذه المفسدة، مفسدة الإنكار عليه علنا على ما يكون فيه ومنه من شره بأنه يمكن أن يشيع في المسلمين الكذب والخرس والتخمين والظن ويوقع بين المسلمين، وأيضا يمشي بالقيل والقال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدفع شره بالابتسامة وأن كان هينا معه، لكنه ماذا قال لعائشة؟ قال: إن شرار الخلق عند الله يوم القيامة من ودعه الناس اتقاء فحش، من ودعه الناس اتقاء فحش. من ذلك أيضا المسلمون كانوا في مكة من الاستضعاف بمكان، المسلمون كانوا بمكة من الاستضعاف بمكان. فلما كان الاستضعاف منتشرا عاما فمنعهم الله جل في علاه من الصدع بالحق، منعهم الله جل في علاه من المجابهة. وقال الله تعالى في سورة الأعراف: خذ العرف وأمر خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فاصفح عنهم وقل سلام. وهذا أمر من الله جل في علاه، ما ذلك إلا لأنهم لو جابوهم لاستأصلوا شفتهم. هم مستضعفون الآن في قمة الضعف، فعليهم بالعبادة وعليهم بالحرص وعليهم بالثبات والسداد وعليهم بالتخلية ثم التحلية وبالتعليم وغير ذلك، والله جل في علاه يجعل لهم مخرجا. وقد جعل الله بعد ذلك لهم مخرجا عندما قال: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وهذا أيضا فيها ما قلنا من مسألة النظر في مراعاة المفاسد والمصالح بأن جلب درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وأيضا إذا تعرضت مفسدتان روي على الجانب الأعظم فيها. لذلك ترى بأن أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل عبد الله بن أبي بن سلول، وهو الذي قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الأذل. ومع ذلك بعدما نزلت هذه الآيات وأقسم كذبا في هذا الباب، أقسم كذبا أنهم يقول واستدعى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، قال: أما رأيت ما قال أبوك؟ فقال: يا أبي، فقال: يا رسول الله، أنت الأعز وربي وهو الأزل، ولن يدخل أعتاب المدينة أو أبواب المدينة حتى تأذن أنت له. وقال يا رسول الله مرني أنا أقتله، فإني لا أستطيع أن أرى أحدا يقتل أبي وأنا أبر الناس به. فقال لا، بر أبيك، بر أباك، أو احفظ ود أبيك. وهو قد وقف بالسيف سلطة على المدينة، قال والذي نفسي بيدي لن تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله. فهو الأعز وأنت الأزل، ومع ذلك لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، بل قام فصلى عليه. لما مات كفنه وأعطاه ثوب أو إزاره ولا كفنه فيه وصلى عليه، حتى أنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذا كله فيه دلالة واضحة جدا على مسألة مراعاة جانب المفاسد والمصالح، وهي النظرة المقاصدية. وهذا حديث عظيم صراحة، يحوي تحته مسائل وأساسات وأصولا عظيمة جمة في هذا الباب، تعرفها بسعة الشريعة الغراء التي لم تترك شاردة ولا وريدة ولا شاذة ولا فاذة إلا أتت بها وأجابت عنها. من العجب العجاب أن بعض العلماء استدل بهذا الحديث على مسألة نكاح وطلاق. سبحان الله، يعني من أين أتى بهذا؟ ويقال بأن رجلا كان له ابنة كانت جميلة، وكانت تحب ابن عمها، وابن عمها كان يحبها، وهذه الفتوى كانت عن أبي محمد الأصيلي. فجاء رجل غني ثري ذو وجاهة ومكانة فخطب البنت، وجاء ابن عمها فخطبها، فاستشار العم هذا، استشار الحكماء والرفعاء والعقلاء، فقالوا زوجها الغني الثري، أنت عيش في هذه الدنيا مرتاحة البال بالمال وغير ذلك، لها النفقة ولا العبادة، وهو ذو شرف ومجاهة، زوجها إياه. الجميع قالوا زوجها إياه، فاجتمعت الكلمة عن زوجها إياه، والبنت ما كانت تريد إلا ابن عمها، بل وصرحت بذلك. فقال محمد بن الأصيلي قال إياك أن تفعل، لا تزوجها إلا بابن عمها. فقالوا إن الناس قد اتفقوا على غير ذلك، على الغني السري. قال زوجها ابن عمها، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة. وين وجه الدلالة هنا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غانم، تغيبت كثيرا وخسرت كثيرا، الله الله الله يجعل لك عوضا لما فاتك. ضاع منك الكثير من المجالس، ما أدري لما، مع أنك أحرص الناس عليها. نريد أن نطمئن على على على الشيخ محمد يا محمد. السؤال طرح، أين وجه الدلالة هنا عنده؟ فين وجه؟ وأين العلاقة بين هذا الحديث وبين امرأة يريدون التزويج لها، أن يزوجوها لابن عمها أو لغير ابن عمها؟ درء المفسدة مقدم، أين هي؟ أين هي؟ ما علاقة الحديث بما نحن فيه؟ نعم، الإشارة من عمر جيدة. اللهم فرج. الله يفرج كربكم يا رب. الله يفرج كربكم يا رب. اللهم فرج كربكم ويسر أمركم. لولا أنهم يعلمون ما لك لضمان حياة كريمة للبنت الأجاب وتزويجها بابن عمها. طرد المسائل الأدنى حتى لا تحت المسائل الأكبر، وهو ده صحيح. دائما من تريد في راحة البال لا وليس المال. قال أعظمني شيخنا والله أنا في المدينة في المدينة. سبحان الله. ربي احفظك واحفظ عليك دينك واحفظ عليك علمك وطلبك للعلم ويسر عليك امرك. عامة فان كان فلا تضيع ايضا السماع، يعني الاخوة جزاهم الله خير ينزلون الدروس جميعا في التليجرام، فحاول ان تسمعها. هو صحيح طبعا كما قال، الإجابات بأسرها إجابات صحيحة سديدة بفضل الله رفع الله. نظر العالم في هذا الباب أنه قال إن تزوجت الغني الثري وما زال قلبها متعلقا بابن عمها وهو ما زال متعلقا بها، فتحدث بينهما ما يحدث من مفسدة على المكاره والمواعدة على هذا، لأن القلوب إذا مالت حتى لو تباعدت لابد للأبدان أن تقترب. القلوب إذا مالت لابد للأبدان أن تقترب في ذلك، وهذا في مفسدة. لذلك حقق قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قوم حديث عاد بكفر قال فوت ذلك. وهذه المسألة الثانية التي نتكلم فيها في هذا الباب. سبحان الله سبحان الله، أتم الله عليك النعم، أتم الله عليك النعم، زادك الله حرصا، زادك الله حرصا، زادك الله حرصا. هنا المسألة الثانية في هذا الباب هي المسألة الثانية في هذا الباب وهي مسألة عظيمة، ألا وهي ترك بعض الفضل من أجل خشية الفتنة. ترك بعض الفضل من خشية الفتنة. من هذا أنه ترك أن تكون على قواعد إبراهيم خشية الفتنة تقع عليهم. فهذه من فقه الدعوة، هذه من فقه الدعوة. لذلك نرى لها نظائر كثيرة في الشرع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك كثير من السنن التي يحبها ويحب أن يستمر عليها خشية أن تفرض على المسلمين. أولها مسألة الصلاة جماعة في رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى بهم أول ليلة وثانية وثالثة، وهم يحرصون على ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يجمعهم وفي الجمع فيه الأحب إلى الله جل في علاه. ومع ذلك تركها النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمعوا واكتظ المسجد بهم، قال لا يخفى عليه مكانكم. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خشيت أن تفرض عليكم، خشيت أن تفرض عليكم. وكان يترك الضحى ويترك بعض النوافل من أجل أن ألا يشق على أمته. قد يترك المرء في فقه الدعوة قد يترك المرء بعض الخيرات من أجل خير أعظم منه أو من أجل مفسدة يخشى وقوعها. وهذا من باب النظرة المقاصدية للشرع، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على القوة في يعني في التطبيق العملي لما جاء من هذه الشريعة الغراء. الفوائد المستنبطة: فضل الصحابة. عمران الزبير لما سأل الأسود وقال له بقول عائشة سارع إلى فعل ذلك، وكان وليا للأمر، فكان الأمر عنده قد آمن الفتنة يعني ففعل ذلك. الثانية: إذا انتفت العلة انتفى الحكم. من وين هذا؟ إذا انتفت العلة انتفى الحكم، وهذه قاعدة أصولية من هذا الحديث. نعم نعم، لما شاع وذاع وليس الأمر على أنهم حديث عهد بكفر، وهذا الذي أراد أن يلفت الانتباه إليه حاتم ابتداء. فلما انتفت العلة انتفى الحكم، لما انتفت العلة انتفى الحكم. فعبد الله بن الزبير لما صنع ذلك ما أحد أنكر عليه. نعم، تعظيم شعائر الله. وهذه يعني من أهل الجاهلية قبل أهل الإسلام، لأنهم كانوا يعظمون الكعبة. تعظيم الكعبة من تعظيم شعائر الله. طب من الفوائد أيضا جواز المناقلة والاستبدال للأوقاف، جواز المناقلة والاستبدال للأوقاف. بينوا لي من وين هذه. هو أنا كنت أريد أفهم، لأن الأوقاف الأصل في كل شيء وقف هو وقف الله، لا يصح التصرف فيه بحال من الأحوال، لا باستبدال، لا بمبادلة، لا ببيع، لا أبدا. ولكن هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، البيت وقف صح لله جل في علاه، والكعبة كاد يهدمها ويجعلها على القوائم له المصلحة، وهم في المصلحة لما تقصرت النفقة جعلوها وليست على قوائم إبراهيم بأسرها. فهذه دلالة واضحة جدا على جواز التصرف في الأوقاف للمصلحة، جواز التصرف في الأوقاف للمصلحة، وهذا الراجح الصحيح. نعم، الخامسة: العلم طول الملازمة. لكن من وين هذا؟ العلم طول الملازمة. العجيب في طالب العلم يعني الشيطان يوسوس له فيجعله إذا سأل سؤالا لو ما أجيب عليه تراه كأنه يعني كأنه مصيبة بمصاب، أو كأن العالم أو الشيخ تجاهله. وهذا يعني المفروض طالب العلم أرقى من ذلك فهما وأرقى من ذلك. العلم يضيع بين اثنين: مستحن ومستكبر، مستحن ومستكبر. وأيضا من لم يتمرس الأدب في الطلب مع طول الملازمة لا يمكن أن يتقن. من لم يتمرس الأدب مع طول الملازمة لا يمكن أن يدخل في هذا الباب. وحسن العلم بحسن السؤال، حسن العلم بحسن السؤال. ففي هذا لابد لطالب العلم أن يكون أكثر بصيرة، وأيضا أفضل خلقا وأفضل أدبا وطول ملازمة من حسن تعامل طالب العلم. لا، حتى يصل، فإن لم يصل يتقاعس، وإن تطاع عصى انتهى الأمر. نعم ممتاز عمر، أتى بها جهاد، أتى بها قبله. نعم قال تسر إليك كثيرا، فهذه دلالة على طول الملازمة، والعلم طول ملازمة. اللي بيتقطع هذا أو يتصدر وينقطع عن الدروس لن يفلح عالما، لا يمكن أن يصل بحال من الأحوال. فلا بد الطالب العلم يكون كذا، يكون فاطنا لبيبا قريبا، يكون ملازما مؤدبا، ويكون أيضا ذكيا راقيا، وله ما له. يعني سيأتي من سنن أبي داود الباب الذي سنأخذه اليوم، باب من أعظم الأبواب، حسن الظن من حسن الإيمان. سريع سوء الظن هذا في خبث في نفسه أصالة. اللي بيسرع سوء الظن لا سيما بالفضلاء بيبقى المسألة راجعة عليه، تحور عليه، لأنه كل إنسان ينظر بعين نفسه أو بعين باطنه. فالكريم ينظر بعين كرمه، واللئيم ينظر بعين لؤمه. ولذلك أنت لا تجد رجلا معوجا يتكلم عن معتدل باعتدال بحال من الأحوال، لكن قد تجد المعتدل يتكلم عن المعوج باعتدال، ويعدله حسن للظن، ويغض الطرف عن معايبه. فهذه مسائل أدبية مهمة جدا يحتاجها المجتمع الإسلامي. نعم كانت عائشة تسير له كثيرا، هذا صحيح ما يستدل به. ممتازين، جزيتم الجنة جميعا. نعم ما نصحكم حفظكم الله لمن يرى أنه لا يفهم ويحزن حزن جماعة سبحان رب العظيم. هذه من تلبيس إبليس عليه، هذه من تلبيسات إبليس عليه، غفر الله له. وقد يبتليه الله جل في علاه ويختبره بذلك، قد يبتليه الله جل في علاه ويختبره بذلك حتى يختبر صدقه. لابد للإنسان أن يكون صادقا مع الله جل وعلا في الحل والترحال، في الخطوات، في الكلام، في السير، في التقدم، في التأخر، لابد أن يكون كذلك. سبحان ربي العظيم. فالله تعالى يختبر صدقه، فإذا أظهر الصدق فتح الله عليه أبواب الفهم من كل حدب وصوت، وفتح عليه ما لم يفتح لغيره. هو لا يحسبن كل شيء بهذه السهولة واليسر. الآن العلم عندكم يسير وسهل، ومع ذلك هناك أناس يتقاعصون، هناك أناس تراهم يعني ما دام العلم سهلا ألا أنا أستطيع أخذه من أي مكان، أستطيع أفتح أسأل جوجل وجوجل الشيخ جوجل يجبني. فهذا لا يمكن أن يصل إلى العلم بحال من الأحوال، هذا لا يمكن أن يصل إلى العلم بحال من الأحوال. الله جل في علاه يعني كما قلت قبل ذلك وسأقول تكرارا ومرارا، العلم لؤلؤة ثمينة، لأن العلم هي شعاع النبوة، وشعاع يعني كما أن الله يعني ربى الأنبياء واصطفى الأنبياء على عينه، فالعلماء كذلك، العلماء كذلك مع تفاوت المنازل بين العلماء. فلابد للإنسان أن يعقل هذا الباب. اللؤلؤة الثمينة لا تذهب لأي أحد، اللؤلؤة الثمينة الله يصطفي لها من يشاء، والاصطفاء هذا يأتي فيه لابد يكون هناك سمات شخصية معينة تتوفر في الإنسان حتى يرتقي بهذا الباب. فقد يختبر الله جل في علاه يجلس أشهرا طويلة لا يعقل شيئا، وهو في كل مرة يقول اصبر اصبر، ما كان الله دام اتصل ما كان غير الله انقطع انفصل، اصبر اصبر، يعني لو صدقت ربك سيصدقك. والعلم شريف، وهذا الشرف ليس لكل أحد أن يناله، والله جل وعلا قد يغلق عليه المسائل ليختبر صبره، ليختبر صدقه، لأن طول الملازمة دلالة على الصدق، طول الملازمة في الطلب دلالة على الصدق، والتقطع دلالة على على على أن الصدق فيه شيء مدخول يشوبه. ممكن يكون المرء على إيمان وعلى خلق وعلى جودة قريحة مثلا، ولا يفهم أو عنده بعض التكاسل يريد أن يبتعد عن الدرس، لكن يعني وازع في داخله يؤنبه فيريد أن يريح نفسه، فيأتي الشيطان بهذه الإجابة: أنت لم تفهم، على ما تجلس ساعات طويلة وأنت لم تفهم، فأنت أضعت وقتك على الفاضي ولا تجد فائدة تفعل بها. يعني يأتي الشيطان يحاول أن يبين له هذه المسائل التي تكون إجابات عما يريده في نفسه من حرج من عدم وجود المسجد، فيثقل عليه الغياب مرة ويثقل عليه في الثانية، ثم بعد ذلك يعني كأنها فرصة واهتبلها، يسهل عليه ترك الدرس وإن سهل عليه ترك الدرس واستمر على ذلك حلني، يعني تعال اقطع رقبتي إن وجدته يستدين بعد ذلك على الدروس. هذا إلا أن يشاء ربي شيئا، واسع ربي كل شيء علما. أنا قلت كثيرا رجل كان له من طلبة العلم له عبادات تقاعس فيها مرة وثانية، فاستسقلها مرة استسقلها مرتين، بعد ذلك هو يجاهد ليرجع إليها لا يستطيع، وإن رجع مرة لا تستمر معه. هكذا هكذا النعيم هكذا ليست لا لا لا يعني ليست في محل في محل لا تبقى إلا في محل قابل لها. هي أصلا الباب هذا لو أغلق كل الأبواب التي ترتبط به مغلقة تغلق بعدها وتتتابع أيضا تتتابع. هناك من تقاعس عن الدرس لأمر ما مثلا وتأخر كثيرا توالت عليه الإغلاقات وتوالت عليه أيضا الأشياء المتعبة حتى أنه ممكن يضيق عليه في الرزق يضيق عليه. هذا هو. فكأن الناس يعني لا تحاول ما تفهم. كأنا كما قلت يعني كانت عندي للعوام مسألة هي فقه التعامل مع الله، لا يفقهون كيف التعامل مع الله جل في علاه. لذلك حتى من زل من وقع في الزلات والسقطات لابد أن يكون فقيها في التعامل مع الله، يسارع كيف يرضي الله. يقول أنا الآن ما أغضبته، لما؟ لأن الرحمة سبقت الغضب. أنا ما أغضبته لكني الآن على حال قد يغضب علي فيه، فيسارع بحال يعلم بأن هذا الحال هو منتهى الرضا لله جل في علاه. انتهى، لأن الله قد قال جزما في الكتاب رحمتي سبقت غضبي. فهو صار فقيها هنا في التعامل مع الله، هو أتى بمادة الغضب ويعلم أن الله لا يعجل في الغضب، ما يعجل، لكن يعجل له في الرضا، فيسعى ليأتي بمادة الرضا فتغطي مادة الرضا على مادة الغضب. وهذا مفاده ليس من عند نفسه حتى ما يقال هذا الزكي النقل، لا لا، هذا مفاده من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أسأت فأحسن، السر بالسر والعلانية بالعلانية. فلا بد يعني أن الصبر على الطلب، الصبر على الطلب هذا نعمة من نعائم الله جل في علاه، يعني من نعائم الله الطلب، وأنعم من النعائم من هذه النعمة الصبر عليه، يعني من عظيم نعم الله جل في علاه الصبر على الطلب، وأعظم منها نعمة من نعائم الله طلب العلم، وأعظم منها نعمة الصبر عليه. نعم. الأم عبد الرحمن تقول أنا في بعض الأبواب في الأصول لا أفهمها جيدا ولكن أجلس. الله أكبر، شوف يا أم عبد الرحمن، علمت أنك من أهل القرآن، أقسم بالله غير حامس، سيفتح الله عليك بالقرآن كل الأبواب، تجان رؤوسهم أهل القرآن خاصة الله جل في علاه. ثم بعد ذلك الصبر على الطلب هذا مفتاح كل شيء، حتى هي قالت تعلم فضل الله الصبر من تعلم القراءات، نافع الله بكم الأمة الإسلامية. جاد يسأل يقول في التبويب قال ترك بعض اختيار، فهل مفهومه أن يفعل بعض اختيار؟ نعم هذا هو، ولذلك وقال ترك البعض مش ترك الكل، وإلا ترك الكل سيكون مفسدة محض مفسدة، وإحنا بنتكلم على أساس أن ترك بعض المصالح من أجل درء المفاسد الأعظم أو استجلاب مصالح أعظم.